الرحيم. مسبح بك مملوء بحبك مشغول بنجواك ربنا افتح بيننا طريق قلبنا بالحق وانت خير المسلمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. صلاه وسلاما عليك كله يا رسول الله. ان كتاب الله اوصف الشافع لنا واغنانا بعض عن عصرتنا وخير اليه كل حديث اعتردي فهو يزداد فيه تجملا فما اغنكم بقائمه عند الجزائرين اولئك اهل الله الصفوة المدى فلا أبلغ تحتمي وعوني عليك عثماني فأرعى عثرتها. السلام عليكم ومن تاحة القرآن الكريم فمع طول الحديث يحصل بالكلمة مع أحسن كلام يرتكب اللسان تستعدل القلوب والأذان على وهو القرآن وعقائد من يمس العربية والعالم الإسلامي وبيت الفارق الملك الرحيم السيد ابراهيم قال القرآن الكريم يا المرحيم المبروك وقت القمرية تقول فلا الله لنا ومن أعلن ولم أدراككم بنصر الاجتماع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Oh,

الذين Oh. وشيء مصطفى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اشكرنا كل من اعطى